بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وأعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحب ويرضاه ولنا وإياك صراطا مستقيما، أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بإذن الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات الممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان وما يكون، يعني ما سوف يكون، وما لم يكن الأشياء التي لم تقع، لو كانت لو وقعت لو وجدت كيف تكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكنتهم وسقاوتهم وسعادتهم. علم سقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله، دقيقه وجليله، وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبداه ومنتهاه. كل ذلك بإذنه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذا هو الذي أرشدنا القرآن للتفكر فيه، يفكر الإنسان في عالم الغيب وعالم الشهادة، بدل التفكير في اصطلاحات المتكلمين الموجودات والمعلومات والمكنات والمستحيلات، كلام يعني لا يفيد الإنسان وما تكلم به الرسل. تقسيم الولود إلى ولود ممكن وولود واجب وولود مستحيل ونحو ذلك هو تقسيم المتكلمين. أما القرآن فأرشدنا إلى أن نتدبر في علم الله عز وجل للغيب والشهادة، ما غاب عن العباد وما شهدوا، وما في هذا الكون مما يمكن أن يشهده أحد فهو من العالم المشهود، من عالم الشهادة، وإن كان غاب عن البعض. والله عز وجل قد علم كل ما غاب عن العباد وكل ما شهدوا، كما قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عنه عز وجل مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم لما تدبر وينظر في أن الذرة، وهي إما الهباء التي ترى في غبار، التي ترى منه من الغبار في ضوء الشمس، أو الذرة النملة الصغيرة، فالله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات. كم من ذرة في هذه الأرض، كم من ذرة في بحارها وقفارها و صحرائها في باطنها في على ظاهرها، وكل ذلك من عالم الشهادة، لأنه مشهود للبعض، بعض الخلق يشهدوا هذا في الأرض، فكيف بما في السماوات. والله عز وجل قد أحاط علما بما فيها من كواكب وشموس ونجوم بالملايين، ملايين الملايين، يعني يقول بعضهم أن عدد النجوم في السماء وهي كلها في السماء الدنيا كأكثر من عدد حبات الرمل في صحارى العالم كلها. فسبحان الله، سبحان الله، يبص كده يحط صبعه على شويه تراب ويهد كده كام حبة رمل موجودين على صوره، وماذا أخذ هو من مثلا جبال الرمل حب على أرض صبعه يعلم عددهم الله عز وجل، وهو ربما لا يستطيع إحصاءهم أو بكلفة حتى يحصي كل حبة الرمل. وكل حبة رمل لها شكل معين ووصف معين وعدد معين من الجزيئات وتركيبة معينة من المواد الكيميائية المختلفة. هنا هذه التربة غير هذه التربة، لها لون مختلف عن اللون الآخر. هذا يعني في كل كوكب من الكواكب ونجم من النجوم وما حوله من الكواكب المحيطة به والذي تدور في فلكه، وكل هذا في السماء الدنيا فقط، فكيف ما هو أوسع منها في السماء الثانية؟ هذا في علم الله عز وجل قليل. كما قال الفضل عليه السلام لموسى: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا المسخور من هذا البحر. لا يعلو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالآية جمعت إثبات العلم وإثبات الدرجة الثانية وهي درجة الكتابة، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتابة المقادير في الكتاب المبين الذي بين فيه كل شيء ويبين لمن اطلع عليه كل ما قدر الله وجوده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا أمر آخر تدبروا فيه، فهو عز وجل أعلم بمن ضل ومن يضل عن سبيله، أعلم بذلك أجلا، أعلم بمن يستحق الهداية ومن يصلح لها ومن يقبل نعمة الله عز وجل بها ومن يرد هداية الله عز وجل ويضل عن سبيل الله ويصد عنها. هو عز وجل أعلم بالضالين والمهتدين، فليس علمه مقتصرا على ذوات المخلوقين وسائر المخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى يعلم أفعال المكلفين ويعلم من يضل ومن يهتدي منهم. قال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما في بطن ونفس كل إنسان من خواطر وإرادات وأعمال قلبية بالإضافة إلى الأعمال الظاهرة التي يكون بها الإنسان متقيا أو بتركها يكون غير متقي، يكون فاجرا فاسقا. وسبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق وهو عز وجل أعلم بهم قبل أن يولدوا وهم أجنة في بطون أمهاتهم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم حين أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فتأمل في الحوامل في العالم في هذا اليوم وفي هذه السنة وما في بطونهم من بشر يوجد منهم الصالح والطالح والمجرم والعابد ويوجد منهم المتقي وغير المتقي، وهم في بطون أمهاتهم الآن. الحوامل الآن يحملون الأجيال القادمة، ملايين البشر الذين سوف يعمرون الأرض من بعدنا هم الآن في بطون أمهاتهم أو في أصلاب آبائهم، وهو عز وجل أعلم به سبحانه وتعالى. فلا يمدح الإنسان نفسه لأنه هو سبحانه وتعالى أعلم من اتقى، بل كل إنسان عالم مستقل لنفسه، كل إنسان له شأن عليم في ما يقع في جسمه ويقع في نفسه ويقع في قلبه وعقله وعبر حياته كلها من ساعة ما ولد إلى ما بعد ذلك، بل من قبل أن يولد عالم عليم في نفس كل إنسان. وأشياء كثيرة جدا هو لا يعلم بها، يعني خلايا بتتولد وخلايا بتموت وتنقسم وذرات طمع وذرات داخلة ومواد غذائية بتتركب وتتفك وتتحل تاني وتتركب بطريقة أخرى وتتحول مثلا من صفة اللي كانت عليها في الغذاء إلى صفة موافقة للبدن، بروتين مثلا بتاع البقر تأكل أنت تحول عندك إلى بروتين إنساني يختلف تماما، يعني يختلف في كثير جدا من الصفات عن ما كان عليه قبل ذلك. تراكيب عمالة تتم، يعني عالم فعلا، علم مستقل مش علوم مستقلة موجودة في كل انسان من ساعة الموضوع. كل انسان له صفة خاصة به لحاجات القدر المشترك، ولكن كل واحد ولا حد حج مننا بالقصة فيه. يعني انت مثلا دلوقتي في مثلا احماض امنية عمالة تتكون وتتركب وتتركب بعضها وتتركب في حتة تانية، تحط مكان وتتركب مكان، بعضها يبقى هرمون، بعضها يبقى انزيم، بعضها يبقى عضلة، بعضها يبقى جزء من عضو اخر. اشياء عجيبة، واحنا قاعدين نايمين رايحين جايين عمالين نسلم على بعضنا في مشاكل الدنيا، وكل حاجة بتتم بهذه الطريقة. وقد احاط الله عز وجل علما بذلك كله في كل انسان وهو جليل في بطن امه. وحين انشاه الله من الارض قبل ذلك حين كان ترابا وكنا بريعا ترابا، فهو سبحانه وتعالى اعلم بنا عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: اليس الله باعلم بالشاكرين؟ قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين. وسبحانه وتعالى اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. وفق للشكر من يستحقه ومن يناسبه ومن يقبل نعمه الله، ولذلك هداهم سبحانه وتعالى ومن عليهم بالايمان، وحرم منهم من لا يناسبه ومن لا يصلح له ومن لا يصلح له الا اعماله التي قدرها الله عز وجل عليه. فهو عز وجل اعلم بالشاكرين. إذا تأملت لماذا هدي فلان ولماذا أضل فلان، لماذا وفق فلان ولماذا حرم فلان، قل أليس الله بأعلم بالشاكرين. كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سعد بن سلم يعني ما كانش مطالب ده يهتدي علشان يعني نفع النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ودفع عنه، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا في محاولة هدايته، وقدر الله ان يموت على الكفر. لماذا؟ هو عز وجل اعلم بالمهتدين، اعلم بمن يستحق الهدى ومن يهتدي ومن يقبل يعني نعمة الله سبحانه وتعالى. هو اعلم عز وجل، فلا تعترض على قسم الله ولا تعترض على حكمته عز وجل. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ كما ذكرنا كل إنسان يعني حالة البدنية للإنسان علم، يعني حالة بدنه وتقلبات هذا البدن وما يحدث فيه من تفاعلات وزيادة ونقصان وموت وحياة. يولد الإنسان بضعة كيلوغرامات محدودة جدا من جرام الوزن، وبعد ذلك يكبر جدا وتنمو قواه وعقله. ده عجب، وعجب اعجب منه نفسيته التي تتكون فيها المشاعر والارادات والرغبات، وهو جليل في بطن امه ويكتسب انواع من الخبرات والعلوم، وهو جليل في بطن امه. الطفل بيتعلم هو مثلا طفل رضيع كيف يرضع كيف يمص، لو ما تعلمش المص ده ينزل غالبا ما يموت، لو ما تعلمش كيف يمتص ويحرك العضلات بطريقه معينه يتعلمه وهو بجنب بحيث ان امه ينزل ويلقى مثل يا امي يعني يستطيع الرضاعه. في بعض الاطفال يعجز عن ذلك، ما يعلمهاش في مثلا ولد بدري شويه، ولذلك لا يستطيع ان يمص مثل يا امي. ده طفل لمشكله ويقعدوا بقى يركبوا له انابيب على محاليل على يعني حاجه صعبه جدا، وما غالبا لا تستمر حياته اذا لم يستطع المص. ويتعلمه وهو في بطن امه، وهو سبحانه وتعالى الذي احاط علما بذلك. لما نقول ده بدن الانسان، كل دي حاجات في البدن، فنفسيته بقى يقول مشاعر وارادات ورغبات توجد فيه، والانسان نفسه ساعات ما يلتمسش لها، ساعات كثيره جدا ما ياخدش باله مما حقيقه ارادته. ولذلك فامر الرياء مثلا وامر الاخلاص، من يلزم نفسه بالاخلاص؟ ليه؟ لان الانسان له رغبات دخيله ممكن لا يكون تنتهي لها ولا شاعر ليها، وهي التي تحركه في الحقيقه وتدفعه دفعا، وربما لاحظها غيره وهو لا ينتبه لها، ويظن نفسه قد اقنع نفسه بانه يعمل لاجل الشيء الفلاني وهو يعمل لاجل غيره. ويعني فرغبات الانسان ده في ما في صدره لا يخطر باله خالص. تعالى انت كم خطر في قلبك منذ صباح اليوم؟ تعرف عندهم والله ده خطر خواطر لا حصر لها، الواحد بينساها بعد لحظات. انت فاكر دلوقتي انت عارف ده بتفكر في ايه، لكن افتكر كده ساعتين ونص بتفكر في ايه؟ عندي فاتي ساعتين ونص بفكر في ساعتين هي الخواطر عدد الخواطر التي مرت بقلبي أليس الله يعلم بما في صدور العالمين الله عز وجل قد علم ذلك كله وأحاط به سبحانه وتعالى بما لا طاقة لبشر أن يعلمه من نفسه فضلا عن كل واحد من ذي من إحنا من هنا ومن أمريكا ومن أوروبا واللي يموت دلوقتي واللي بيجي كل واحد له إرادات عجيبة وتصورات واعتقادات متفاوتة جدا والبشر في تفاوت إراداتهم ورغباتهم وقدراتهم وما في صدورهم أمر عجب يعني إذا فكر الإنسان فيما يرسل إليه القرآن يقف مبهورا عاجزا إلا أن ينسب نفسه إلى الله والعجز والفقر وأن الله لم قد أحاطه شيئا لأنه مش عارف نفسه إذا كان مش عارف إيه حقيقة نفسه هو في اللحظة اللي هو فيها ليه بيعمل دلوقتي وليه بيترك على وجه الكمال لا ده هو عارف كده حاجة سطحية التحليل النفسي ده بيخلي يعني إيه بيكشف فعلا مدى غور النفس الإنسانية وإن هو برضه بالظبط كده زي ما إحنا بنحفر في الأرض عشان نطلع بترول ولا مية ولا حاجة بالنسبة البشر بيحفروا يعني في القشرة الأرضية في جزء صغير جدا منها فكل التحليل النفسي والدراسات النفسية والأمراض المعروفة والمجهولة كلها بالنسبة لغور النفس الإنسانية وعمقها زي أو أقل كمان من فحر الناس في الأرض عشان يدوروا على حاجات كنوز ولا معادن ولا مياه ولا بترول بالنسبة إلى حجم عمق الأرض يعرف حتى قد كده وأجزاء كتير جدا ما يعرفوش والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين القرآن كما ذكرنا يرشدنا إلى طريقة معانا في التفكير يفكر الإنسان ما في صدور العالمين العالمين كل البشر لا ده مش عالم واحد ده كل حيوان ولا حيوانات له إرادات تلاقي القطة لها عايزة حاجة ومش عايزة حاجة وكذا الكلب وكذا تلاقي رغبة الغزالة رغبة الأسد كل منهم له رغبة دي عايزة تيجي ده عايز يستريسها ده يريد شيء ويفكر فيه ويرتب له النملة دي بتقعد ترتب حاجات معينة بتقعد تنظمها وتخطط لها عارفه ان في ليات شتوي مثلا فتره كمون هتكمن فيها زود تعد غذاء وتقعد تخزنه والطيور في السماء كل حاجه ولها عايزها ولها ارادات وخواطف وتصورات لا كل منها عالم من العوالم وعوالم اخرى واخرى واخرى عالم الغيب وعالم الشهاده ومخلوقات لا يعلمها الا الله عز وجل في السماوات وفي الارضين لا يعلمها الا الله أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فنحن جزء صغير جدا وعلمنا لما نفكر كده يتضح لنا ايه من ثمرات الإيمان بعلم الله عز وجل من ثمرات الإيمان بهذه المرتبة من مراتب القدر أن الإنسان يعلم قدر علم لما يقارن بقى عمره ما يقول أنا أعلم بعد كده عمره ما يقول أنا عالم ولذلك كما قال السلف من قال أنا عالم فهو جاهل فعلا لا يقول أنا عالم إلا جاهل فإيه اللي يثمن هذه الثمرة أن يفكر فيما أرسلنا إليه القرآن ويظهر له مدى جهل الإنسان وضعفه وعجزه وعدم علمه بما في نفسه فضلا عن ما في نفس غيره فضلا عما في نفوس العالم كله أوليس الله يعلم ما في صدور العالمين وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فقد علم الله عز وجل وجود الأنبياء وجود الصديقين والشهداء والصالحين من عباده المؤمنين في الأرض ويعلم سبحانه وتعالى ما يقع في قلوبهم من أنواع العبادات التي يحبها وما يقع من أبدانهم وألسنتهم ولذلك قدر ورود من يفسد في الارض ويسفك الدماء رغم ورود من يسبح بحمد الله من الملائكه ويقدس لله وليس له اراده الا في طاعه الله وليس له استعمال للقوه التي اعطاه الله اياها الا في مرضاته ولذلك قدر عز وجل ورود من يفسد في الارض ويسفك الدماء ليوجد ما يحب سبحانه وتعالى ويرضى من الاعمال الصالحه من عباده المؤمنين بنوعية أخرى غير نوعية الملائكة ذلك أن الملائكة ليس هناك من ينازع فيها من ينازعهم طاعة الله ولا من يمنعهم منها أوجد الإنس والجن أوجد البشر وأوجد من يفسد فيهم لكي يوجد من يطيعه وسط الفساد. هذه طاعة أخرى وعبودية أخرى، وعبودية بالصبر، وعبودية بالجهاد، وعبودية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والاحتساب وتحمل الأذى والتضحية. لن يوجد ذلك إلا بورود من يفسد ويسفك الدماء، وقد علم الله ذلك قبل أن يخلق الخلق. هذا الذي يقع الآن في اللحظة الحالية من صلاح وفساد، من طاعة ومعصية على وجه الأرض، قد أحاط الله بعلمك واللحظة الماضية والآتية والسنين الآتية والماضية وملايين السنين التي مضت، الله عز وجل قد أحاط علما بذلك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن المخلوقين بالنسبة إلى علم الله لا علم، بالنسبة إلى علم الله هم لا يعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن بشر يعلمون، قد علمهم الله أنواع من العلوم، لكن بالنسبة والمقارنة إذا قرنوا بعلم الله يبقى الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان مغرور بالعلم خصوصا في زمننا هذا، العلم الذي هو في الحقيقة أقل من القشرة بالنسبة إلى ما ذكرنا في بحر، لا أقل من نقطة في بحر، أقل مما أخذ عصفور بثمه إلى بحار العالم، أقل من ذلك. علم البشر جميعا، ومع ذلك فما أكثر المغرورين بالعلم الذين يقولون العلم قد أوصلنا إلى كل شيء. والحقيقة أن الغرور بالعلم دي مرض من أمراض العصر الحديث، وأدى إلى طغيان كثير من البشر وادعائهم أنهم يعلمون ما هو أفضل مما شرعه الله عز وجل لهم. ذلك الغرور بالعلم، كما ذكرنا مرة سابقة بعض الفلاسفة بسبب قضية العلم والمعرفة التي البشر ولو فكروا فيها العلم المعاصر ده لو عادوا نفكر فيها حصل طفرة مرة واحدة. البشر بقالهم آلاف السنين المشهود منهم 11,000 والغائب عنهم بيقولوا 750,000 ولا 800,000 سنة، البشر موجودين على وجه الأرض ما يعرفوش الكهرباء والقوى البخارية كهرباء مغناطيسية وكل الحاجات دي كلها إلا في 50-60 سنة 70-100 سنة قبل كده. إيه اللي حصل في العقل البشري يعني؟ إيه اللي خلاه مرة واحدة يكتشف كل الحاجات دي مرة واحدة كده؟ واحد عاقل يفكر يتأكد كده ما حصلش، هو العقل البشري هو عقل بشري بس يكتشف مرة واحدة كده الحاجات دي. اكتشفها وعلمها بطريقة الإيه؟ المصادفة من غير ما هو يقصدها. المصادفة على فكرة من غلط يعني، إنها تدل على عالم ترتيب، لا فكر في حاجة لقاها بص لها تنفع، فكر في حاجة. طب وكل الناس عمالة بتشوف الإناء وهو البخار بيحرك الغطا بتاعه ومع ذلك محدش يفكر منه ولا شيء، لغاية ما ربنا ألهم واحد إن هو إيه يستغل طاقة البخار دي يعمل آلة بخارية ويبدأ يحرك عربية وقطر وطيارة وأشياء عجيبة جدا بالطاقة دي. فإيه اللي ربنا علم الإنسان فعلا، علم الإنسان ما لم يعلم. يجي بعد كده يغتر زي ما قلنا بعض الفلاسفة الغرور اللي وصل لهم أو لا، ده إحنا تعرفش مولد إيه؟ مولد صور ما هو موكب إله. يعني البشر خلاص العلم الحديث ده هيخليهم مش محتاجين لحاجه ابدا، وهو جاهل هيقولش كده الا فعلا واحد ما يعرفش العلم الحديث، لان كل واحد في مجاله يعرف زي ما قلنا كده. لو قعد يفكر بتوع الطب لو قعد يفكر بس في التفاعلات اللي بتتم داخل الخليه مثلا، يعني يقول ما ادراك البشر بقد ايه منها وقد ايه منها وقد ايه مش عارفينه. الاطباء مثلا اللي هم بتوع التفاعلات هم يقولوا لا احنا واحد في الالف لا شويه اكتر، واحد في المليون ممكن يمكن واحد في المليون اللي احنا نعرفه واللي ما نعرفوش اكثر. فده قطع ولا فينا، ده بتوع الفلك هم اللي يعرفوا ان اللي يعرفوا البشر عن النجوم والكواكب والحاجات دي ولا واحد في المليون ولا واحد في ده بيقولوا عدد النجوم زي ما بقول لك اكثر من عدد حبات الغمر في الصحراء. طب هو مين حد يعرفها؟ ده مش ممكن، ده بالحساب بس كده لانهم كام، ده بالحساب ان 1% من الكون هو المنير و99 مظلم، ما نعرفش ايه اللي فيه. ده اللي شفناه اللي هما بيقولوا عدد النجوم في المنظر ده، فمازال بقى لما غاب عنا اهل العلم في الماده بتاعتهم يقولوا احنا ما نعرفوش اكتر من نعرف، اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف. يجي بقى الانسان يقول انا اعلم لدرجه انه يقول انا مش محتاج لربنا، ولا يقول لا نعوذ بالله من ذلك. فضل بيقول لا ده اصلا عصر العلم وعصر مولد السوبرمان وعصر الاله، نيتشه الفيلسوف الالماني اللي صيغت نظرياته كتير جدا واثرت يعني في المرحله السابقه في الخمسينات في القرن الماضي كان هو ده الفكر الطاغي للشيوعيه وكل المتاثرين بيه مش الشيوعيه بس الفكر العلمانيه كمان كذلك الافكار دي كلها لها صيغه في الروايات وصيغه في نظريات بتدرس للطلبات النهارده انا درست خربانه تعبانه جدا دمرت علميا ومع ذلك ما زلت افرض على الناس ان مفيش حاجه الا الاله والعياذ بالله عشان كده انا ليه محفوظ روايه قصتنا سمى مين اللي قتل الجبل قال عرفه عرفه انا معرفه والعياذ بالله قال لك عرفه تسلل بخفيه في الليل وهجم على الجبلاوي والناس فجاه بان ايه لا اله الا الله جنازه الجبلاوي والعياذ بالله القصه مشهوره والعياذ بالله فهو جنبه بجوار ربنا وعرفه دي معرفه وبعدين عايز بعد كده نحاول ان هو يقول لك انا قصدي ان العلم الحديث مش مخالف لايه؟ للدين ولا حاجه بل هيتوافقوا انت ده موتته انت جعلته قتل الاله والعياذ بالله والمعرفه خلاص لان هو لا يعرف لا الطب ولا الهندسه ولا الفلك ولا في الزراعه لان كل واحد في مجاله يعرف ان اللي احنا ما نعرفوش اضعاف الايه؟ اضعاف بما لا وجه للمقارنه فيقول لما الانسان يقول فعلا المقارنه دي يقول والله اعلم وانتم لا تعلمون والله اعلم وانتم لا تعلمون ثمره عظيمه الاهميه والانسان ده في امور محدوده طب في الامور بقى الخير والشر وفي امور يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى امر تجد عجبا يقدر الله امرا تكرهه ويؤلمك ثم يقدر الله من ورائه خيرا كثيرا يقدر امرا تفرح به وتسر به ثم يكون عذابا والما ونحو ذلك وتترتب امور عجيبه يبقى الواحد يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري ويكون صائغ بقى مش بيقولها تواضعا وهو في نفسه انه هو عالم لا ده يقول انا جاهل انا جاهل فعلا انا جاهل فعلا وكذلك فيما شرع الله سبحانه وتعالى لا بد الانسان يوقن بان حدود علمي محدوده للغايه وان علم الله عز وجل اعظم والله يعلم وانتم لا تعلمون كما اعلم الخلق بالله عز وجل قل اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري لماذا قال ذلك وهو الصادق صلى الله عليه وسلم قال ذلك انه قارن علمه بعلم الله عز وجل فقال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك قال البخاري رحمه الله تعالى باب الله اعلم بما كانوا عاملين وعن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين هذا حديث كما قال الصحابي في علم ما لم يكن لو كان كيف يكون في علم ما لم يكن لان اولاد المشركين ماتوا اطفالا صغارا قبل ان يبلغوا وقبل ان يعملوا فعلم ما لم يكن من اعمالهم لو عملوها لو كبروا من يعلم الله عز وجل اعلم وهذا فيه تفويض الى الله سبحانه وتعالى وقد احتج بذلك من يقول للوقف في اولاد المشركين وقال ان الرسول توقف وبعضهم ذكر احتمالا في ان يعذبوا على ذلك والحديث ليس فيه انهم يحاسبهم الله عز وجل على ما لم يعملوا لو عملوا وانما فيه كمال التفويض الى الله عز وجل التوقف قبل او التصريح قبل ما الرسول توقف في هذا الحديث لم يذكر صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت انه صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن اولاد المشركين انه مع ابراهيم عليه السلام وكل مولود مات على الفطره فكل من مات على الفطره فهو مع ابراهيم عليه السلام في الروضه فارواح اطفال المشركين اصلا انهم في الجنه والله اعلم انهم ماتوا على التوحيد على الفطره فهذا الجمع بين هذا وبين هذا اما نقول ان الرسول ارشد الى ان لا يتكلم احد الا بعلم لما تساءلوه عن شيء فارشدهم الى ان يسكتوا عما لا يعلموا أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحي إليه في شأن أولاد المشركين. فتوقف صلى الله عليه وسلم ثم أوحي إليه بعد ذلك لأنهم مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأن كل مولود يولد على الفطرة ويموت على الفطرة فينفعه ذلك عند الله عز وجل. والحديث الحديث الاخر عن ابي هريره ايضا هو البخاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراري المشركين فقال الله اعلم بما كان عليه. ومما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرسل الصحابه الى التوقف فيما لا علم لهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك في اولاد المسلمين وقد اخبر هو عليه الصلاه والسلام ان اولاد المسلمين في الجنه وانهم يشفعون لآبائهم وانهم من المسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحفظ الا دخل الجنه قالوا اثنان قالوا اثنان قالوا اثنين فدل ذلك على انه في الجنه ومع ذلك فقد قال لعائشه رضي الله عنها كما سياتي مثل ذلك فدل هذا على لزوم التوقف عما لا نعلم فاذا اعلمنا ربنا عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قلنا به من ثمره الايمان بعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون فلا يستئت الانسان على ربه عز وجل ولا يقول لو كان كذا كان كذا من الذي يعلم ما لو كان كذا كان ماذا الله عز وجل يعلم كيف يكون ما لم يكن لو كان كيف يكون فلا تقترح ولا تتعدى حدودك ولا تقل لو كان كذا كان كذا هذه اللوم التي تشرها الرسول قال البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه كما تنتجون البهيمه هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكون انتم تجدعونها قالوا يا رسول الله افرايت من يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عليه ما من مولود الا يولد على الفطره اي على التوحيد على هذه الملة يولد مائلا إلى الله عز وجل معرضا عن غيره لو ترك وشأنه لاختار التوحيد والإيمان فأبواه يروضان أو يغيرانه عما فطر عليه أو ينصرانه أو يمجسانه فكل ملة أخرى تحتاج إلى تغيير حتى يصير الإنسان عليها كما تنتجون البهيمة بهيمة جمعاء كما ترون البهيمة حين ولادتها وحين تنتج وحين تلد حينما تلد تلد بهيمة كاملة رغم أن الأم قد تكون مدبعة مقطوعة الأذان لكن لما تيجي تولد تولد إيه؟ بهيمة كاملة غير مجدوعة لما هم جدعوا أذنها قطعوا أذنها لجرعتهم وشركهم وضلالهم لكن حين ولدت هذه البهيمة المدبعة بهيمة أخرى تولد بهيمة إيه؟ كاملة جمعاء سليمة الأعضاء هل تريدون فيها هل تحسون فيها من جدعاء بتلاقوا واحدة عشان هي اتزرعت تولد تولد مجموعة لا تشبيه جميل عظيم الأثر إن اليهودي والنصراني والمجوس لما يولدهم هيولدوا إيه؟ مسلم سليم الفطرة مع إن هم اتغيروا لكن يولدوا سليم الفطرة حتى تكونوا أنتم تجدعونها حتى تكونوا أنتم تغيرون هذه الفطرة إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية قال رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير فقال الله أعلم بما كان عليهم لأن كما ذكرنا رد العلم إلى الله وتفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى لأن نفع الفطرة ربما لم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو يولد على الفطرة لكن هل تنفعه ذلك؟ هل ينفعه ذلك الميثاق الأول والفطرة السليمة؟ ثبتت الأحاديث الأخرى بأن ذلك ينفعه كما قال ابن عباس رضي الله عنه فمن مات صغيرا مات على الميثاق الاول على الفطره فدل ذلك على انه ينفع ذلك الميثاق الاول الذي اثر من اثار الفطره السليمه الميثاق الاول هو في عالم الذر قبل ان تولد الاجساد وحين ارشدت الارواح ارشد الله عز وجل الارواح على انفسها فلست ربكم قالوا بلى سيدنا فهذا الميثاق الاول اثر من اثار الفطره الانسانيه السليمه التي تميل من الله عز وجل. وروى ايضا البخاري عن مطرف بن عبد الله بن الشيخين حدث عن المراه بن حسين قال قال رجل يا رسول الله ايعرف اهل الجنه من اهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له او لما يسر له. في الرواية الأخرى قال أعماله فكل ميسر. وده ثمرة من ثمرات الإيمان بعلم الله عز وجل. أيضا هو أن يعلم أن كل ميسر لعمل أهل الجنة أو لعمل أهل النار. فإنما يدخل الناس الجنة والنار بالأعمال إلا من يخلقهم الله عز وجل للجنة يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا، وكذلك من يخرجون من النار مصدما فيها. لكن الغرض المقصود أن كل يعمل لما خلق له، وإذا علمت أن الله عز وجل قد علم ذلك لم يمنعك ذلك من العمل، بل دفعك إلى المزيد من العمل. فالإيمان بالقدر لا يمنع الإنسان العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذه السنة حين قالوا فلما يعمل عليهم إذا إلج من العمل، فقال عمله، قال كل يعمل. إذا أثبت أو فرد على هذه السنة التي تقول طلب أن الأمر معلوم سلفا قبل أن يولد وقبل أن يولد فلا فائدة من العمل، قال لا، هناك فائدة من العمل، كل ميسر. فالعمل يقول الإنسان إلى مصيره ومركبه الذي يركبه إلى فآله من جنة النار. وروى أيضا رحمه الله المتلك عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزانا مع النبي صلى الله عليه وسلم أغنى عنهم غناء عظيما، أغنى عنهم يعني كفاهم شر الكفار كفاية ما وقعت من غيره. أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين يعني كفاهم شر الكفار، قتل أشبع الكفار قتلا وضربا أغنى ما لم يغني غيره في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله من شرور خاتمة. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثديه وضع طرف السيف على ثديه حتى خرج من بين كتفيه، وهذا يعني تك على عليه لغتنا خرج السيف من بين كتفيه قتل نفسه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذلك؟ يعني إلا لك تكرر الشهادة في هذا الموطن وقد شهدت قبل ذلك، لكن في سبب يقتضي ازداد يقينا وإيمانا، والإنسان يزداد يقينا وإيمانا بازدياد الأدلة ظهور الأدلة. قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك. والله هذا الحديث هذه الرواية غير هو لا يموت على ذلك يعني على العمل الصالح، إن هو فتن بعد هذه اللحظات، وفي احتمال تاني بيكون هو كان رائي من ساعتها. ودي الرواية الثانية إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، والظاهر والله أعلم من موقفه، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ده هو كان فاجر ساعتها، ونصر الله به الدين بإيه؟ بقتاله مع المسلمين، هو منافق، وإنما يفعل ذلك رياء وسمعة ويعني حمية لقومه ونحو ذلك، فهذا نوع. لكن هنا الحديث الظاهر قال لا يموت على ذلك، يعني التاجر لو كان مات ساعتها اللي هو التاجر ده كان مات إلى إيه؟ إلى النص للوقت على النفاق والرياء. هو الآن هو تاجر، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر ساعة وهو إذا لو مات على ذلك إذا مات على شمس. لكن لا نقول قال فعرفت أنه لا يموت على ذلك، يبقى إذا هو كان سائل فكان بيعمل ونسأل الله العفو والعافية. الظاهر من الحديث ده من الواقع دي ان هذا الرجل غير الرجل الاخر، ما كانش فاجر ساعتها ولكن استعجل الموت. ولا حول ولا قوة الا بالله. قال فعرفت انه لا يموت على ذلك فلما ذبح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك انت عبد فيعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنة. ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل النار وانما الاعمال للخواشي. ولا حول ولا قوة الا بالله. الله عجل العالم. هل ده بقى مات على الوثاق الأكبر ومات على الكفر، ولا مات على معصية قتل النفس فقط يخلد في النار ولا يخلد؟ الله أعلم. لكن هذا والله من أعظم ما يبين الخطر الذي يعني نحن فيه نسأل الله العافية. قال إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، لأنه خاتمة صاحب السعادة، ويكتب الله له النجاة قبل موته. الله الذي قتل مئة نفس، قتل مئة نفس دي كلها من عمل ايه؟ اهل النفس، ولكن قتل الله له بخاتمة السعادة. فمن ثمرة هذا الامر ان لا نزل من جنة ولا نار. وثمرت هذا الأمر ثمرت الجانب بإذن الله عز وجل أن لا نزكي أنفسنا وأن لا نأمن مكر الله عز وجل وأن لا نقمط الناس برحمة الله سبحانه وتعالى وأن لا نتكبر على الناس ونقول فلان هذا لا يغفر الله ولا فلان هذا لا يجي فلان نعوذ بالله من ذلك هذا الأمر من أعظم الأمور كيانا الرجل ويعمل عمل أهل الجنة ويعمل ظاهر أهل الزكاة كما هو فعلا أنه عمل صالح وزي ما قلنا قبل كده أنه ليس من عمل أهل الجنة الرياء إنما هذا من عمل أهل النار إذا الرجل كان بيعمل خالصا إياك تطمئن إلى نفسك وإلى عملك وإلى علمك إياك أن تظن أنك ناجي حتما نسأل الله العافية ولكن ترجو وتخاف وتسأل الله العافية هو الله قسم إبليس يعني تجعل الإنسان في خوف دائم لأنه سنين طويلة من العبادة وخوف من تظهر قد يوم تسعة والعياذ بالله أعوذ بالله وإن العبادة دي لو كان هو في المنازل العالية وصل فعلا بس ما كانش وصل أنت وصل وطالب منها يعني إذا كان فوق هو وفي السماء مع الملائكة في منزلة عالية وبعدين وصل به الحال إلى ما وصل إلى شدة العداء وكل الشر اللي في الأرض والكفر والفساد والظلم والعدوان وكل الفواحش تخيل من مصدرها إبليس اللي كان بيعمل ربنا بهم الأيام مع الملائكة وكان يعني كواحد منهم نسأل الله العافية الإنسان يعني قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن يضطرب كيف يشاء فيشهد قدرة الله ويشهد علم الله سبحانه وتعالى فلا يجزم لنفسه بجنة ولا نار ولا يعبد من الناس ويخشى على نفسه والخاتمة يرجو ويخاف من ثمرات الإيمان بعلم علم الله عز وجل أن يرجو رحمة ربي ويخاف عذابه ويخاف مكره فلا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم ما يختم للإنسان آخر عمل يكون عليه أن يختم له بصلاح وتوبة ونسأل الله عز وجل الشيخ خاتمة برحمة الله عز وجل بإلهه أن الأغلب العام أن من عاش على عمل أهل الجنة يموت على عمل أهل الجنة وأن من عاش على عمل النار يكون أهل النار إلا رحمه الله لكن وجود النسبة اللي هي استثناء دي اللي هو ممكن يفضل يعمل عمل صالح صالح ويكون قريب من ربنا وبعدين يفتح له خاتمة سوء بشيء يعلمه الله فيه هو عدم أعلم بالمبتلين وأعلم بالشاكين وأعلم بالظالمين لكن يكون عنده شيء من الفكر شيء من العرف اللي هو كان عند إبليس يعني يثبت الله عز وجل به ما سبق من عمل ويخطب له خاتمة سوء أعوذ بالله كما ذكرنا أن الإنسان وجود النسبة دي من المخلوقين اللي على الحال ده يجعل الإنسان في خوف دائم ولا يأمن وكر الله وعدم الأمن من مكر الله عباد يعني تظن خائفا من مكر الله عز وجل فهي عبادة لله سبحانه وتعالى ترجو رحمته وتخاف عذابه ولا تقول أنا وصلت يقول وأنا وصلت يبقى وصل إلى النار كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أنا في الجنة فهو في النار اللي يفتكر نفسه وصل خلاص نسأل الله العافية ده هم اللي ربنا شهد لهم بالوصول فعلا كانوا كافيين يعني هؤلاء الذين بشروا بالجنة وهم على ظهر الأرض وهم ما زالوا أحياء كانوا يرزقون في الدنيا وبشروا بالجنة كما في الأثر المروي عن عمر لا يأمر مكر الله ولا يخاف عذابه إلا من خزي وعمر رضي الله عنه يعني يسمع نحيبه وبكاؤه من آخر المسجد كل هؤلاء موصلون العشرة موصلون بالجنة حريصون تمام الحرص على العمل ويستغفرون الله عز وجل على الدوام ابتداء بمن هو افضل منهم صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ف يعني هو عليه الصلاه والسلام قد اعلمه الله انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ويغفر له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي واتوب عليه وعذبه في المجلس الواحد اللهم اغفر لي واتوب عليه انك انت التواب الرحيم اكثر من سبعين صلى الله عليه وسلم وروى مسلم عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأراه قلبه طبيانا وكفرا طبع يوم طبع كافرا هذا أيضا من علم ما لم يكن لو كان كيف يكون وليس فيه أن هذا الغلام كافر الآن أو أنه في النار الآن بل طبع يوم طبع كافرا أي لو عاش كما في تكملة الحديث ولو عاش لأراه قلبه هذا الولد لم يقع منه الطغيان والكفر بل في تفسير العرى طبعاً للضغيان والكفرة يعني بمعنى حملهما على الكفر، فكما أنهما لم يحاسب على ذلك الذي لم يكن لو كان برحمة الله عز وجل رحمهما فقتله صغيرا، ولو كبر لكفر مع كفره، ولم يحاسبهما عز وجل على ما لم يكن لو كان، فكذلك لا يحاسب على الغلام على ما لم يكن لو كان. بل هذا الغلام من أولاد المسلمين الذين قال أحمد فيه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، إنه لم يعمل الحلف وإنما يدخل النار أهل النار بأعمالهم، كما ذكرنا في الجنة في ناس تخش بالنار، لكن النار مش حد يخش بالنار. ثمرة هذا العلم، ثمرة الإيمان بإذن الله عز وجل، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ألا تحزن ولا تفزع مما قدره الله، لأنك لا تعلم ما في عقلك، ما تلك نصف نسل، ما تلك قريب، لا تدري لو عاش ماذا كان يقول. قصة الصدر من أعظم ما يشلي عباد الله المؤمنين ويردهم أحسن الرد إلى التفويض لإذن الله عز وجل، فكانت المصلحة فكان الخير للولد وللأبوين في أن يموت الغلام الصغير، في أن يقتل هذا الطفل الصغير، وهو عز وجل أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أبدلهم خيرا منه زكاة وأعطى ورحمة. إذا رأيت أمرا مكروها حتى ولو كان في الشرع مكروه فأنت لا تدري ما يمكن أن يترتب عليه من الخيرات، فسلم لعلم الله عز وجل، تكره ما كره الله شرعا وتنهى عما نهى الله عنه، ولكن إياك أن تعترض على ما فعل الله. في فرق بين تعترض على المخلوق المفعول وتكرهه وتبغضه، وبين تعترض على فعل الله عز وجل. وهذا الأمر الفرق المهم جدا بين أهل السنة وبين الجبرية أو بين كثير من الصوفية الذين يشهدون أنه لا فرق بين الحسن والسيئة، ويقول قائلهم أنه لا ينبغي أن تنكر على أحد، لأن مشاهدة العبد للحكم لم يدع له السمحة حتى لا ولا السمحية، كلام فظيع منكر عظيم النكارة كما ذكرنا. فمثل هذا الأمر خطر عظيم، لكن لأننا نفرق بين فعل الله الذي يرضى به وبين مفعوله الذي لم يرضى هو عز وجل به، فنحن لا نرضى بما لا يرضى به. مفعوله ومخلوقه، هذا المخلوق إبليس أبو جهل فرعون أفعالهم كلها مخلوقات الله عز وجل، ولكن الله لم يرضى بها وهو الذي خلقها، فنحن نرضى عن الله إذ قدر ذلك لما وراء من الحكم، ولا نرضى عن المخلوق الذي لم يرضى الله به ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ففرق مهم لا بد أن ننتبه له، ولا نعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نحب إلا ما أحبه، وإن كنا نبغض ما أبغضه سبحانه وتعالى. لكن مسائل فأي عدوان فأي فساد في الأرض لا تنزع، واعلم أن من وراء ذلك من الخير ما لا يمكن أن يقع إلا بهذه الطريقة، إلا أن يقع ذلك الشر والسوء، فأثيب هذا للوالدين وأبدل خيرا منهما، ونجيا بل على الراجح نجى الطفل أيضا من الطغيان والكفر الذي كان مقدرا، لأن هذا طبع لو طبع كافرا أي لو كبر، لو كبر لكان كافرا، لو كبر لأهرق ضوئي طغيانه ونحوه. وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي صبي من كبار الأثير من سجاد الأنصار، توفي صبي فقلت طوبى له وسطور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ في مغالدة منها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم لازما وتجرؤا على الجنة له إليه بالجنة، هو صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك فلم تسمع منه ذلك، فكان لابد أن تقف حتى تعلم، فقالت هذا باستنتاجها، ومثل هذا لا ينبغي الاستنتاج فيه، فأرشدها إلى التوقف. في الرواية الأخرى عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى له أسطور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك، قال أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك؟ هل قلت غير ذلك؟ هل كان من كلام آخر غير ما قلت؟ يرشدها إلى أن لا تجزم وتتوقف حتى يأتي سبيل المشروع. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. لا يعني ذلك أنهم يدخلون النار دون عمل، وإنما كما ذكرنا يعملون بعمل أهل النار يصيرون من أهلها. وليس في الحديث أن هذا الصبي يمكن أن يكون من أهل النار أو أنه من أهل النار، إنما فيه التوقف كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه على أخص وجوه الجمع بين أهل النار. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل عمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل لعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. أسأل الله أن يختم لنا بعمل أهل الجنة وأن يرحمنا، هو أرحم الراحمين. كما ذكرنا أن العلماء يعني لهم وجهان في هذا الحديث وأمثاله، فمنهم من يقول أن الرعم بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يبدو للناس في الله فقط، فيبقى مرائي، فيبقى هذا الذي يختم الله له بخاتمة السوء. والوجه الثاني ما ذكرنا من أنه فيما يبدو للناس، أي بالنسبة إلى عالم هذه الخواتيم، عالم هذه الخواتيم، لأن العبرة بالخواتيم، فهو يكون ساعة العمل ربما يكون مخلصا والعمل صالح، يعني الاثنين، وإلا كما ذكرنا ده الوجه ده الأصح، يقول عمل أهل الجنة هو الإخلاص والاتباع، وليس الاتباع فقط، وليس الموافقة لله فقط، بل هو فيما يبدو للناس بالنسبة إلى خاتمة العمل، هم لا يبدون الخواتيم. قال يختم له عمله، إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، وكما ذكرنا عمل أهل الجنة ده إيه؟ الاثنين مع بعض، الإخلاص عمل من عمل القلوب، ولكن ربما يكون فيه مرض آخر يبتلى بسببه فيشعر بالطاعة. قلت هذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم السنة على حديث سهل بن سعد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو في نبذ الناس، وظن هو رحمه الله إن ده نبذ الناس معناها عمل الصلاة فقط، وليس فإن في نبذ الناس معناها كما ذكرنا أي بالنظر إلى إيه؟ إلى الخاتم. فالتفسير الصحيح وهو ما ذكرش له كأنه لا يعلم غيره، ونقلوا عن أهل العلم والسنة إجمالا كده، لكن الصحيح أن الحديث ده وحديث سهل هذا محملهما واحد، وهو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا، ولكن يفطر له بعمل أهل النار. ليس أنه تنبذ نفسا من مرائي، لأنه كما ذكرنا المرائي ليس من عمل أهل الجنة، ليس عمل المرائي من أهل الجنة. حاجة ثانية في هذا الحديث تدل على خطأ هذا التوجيه يعني أو ضعفه، أنه قال: إن الرجل لا يعمل عمل اهل النار في نبذ الناس. حكايه الاخرى هذا بقى واحد يعمل عمل النار في نبذ الناس وهو في البطن من اهل الجنه، هذا لا يوجد. مفيش واحد انه يعمل بعمل اهل النار وهو ده متابع ليه، لا، زي ما هو المرائي ده اللي هو في نبذ الناس بيعمل بعمل في ظاهره المرتب وهو معاقب عليه، لان الرياء يعاقب عليه. يجي إلى رجل ورجل فجوج مسجد فجوج يومين عن الضعيف، ومعناه لو صح فاشهد له بالإيمان ظاهرا، يعني معامله معاملة به الموقف الأحكام الظاهرة محتمل. الحديث المفلس يدخل في هؤلاء إذا كان يختب له بعمل يعني أعمال الظلم الناس التي ترجح على حسناته، وإذا ختب له بما يرجح السيئات. لكن هو بيقول ان هو كان على صلاح وعلى عمل صالح، لكن خد ما لو خاطرك سوء احبطت ما سبق من الاعمال. اعوذ بالله من ذلك. من قول هذا الصلاة لا شك ان الذي خذ ما له لعمل ما عمل عملا النص فخذ ما له لما تستحق. الكلام على تقدير الله لطول الانسان وذكائه وجنسه ولون البشره في عصرنا الحالي نسمع المشهور الجينوم رسم خريطه وراثيه للانسان حتى يتم التحكم في الصفات الوراثيه للانسان حتى قبل الولاده. هذا المتوقع فعلا العلم كذابين بيضحكوا على العالم زي موضوع ال كله يطلع كذب في الاخر. ها؟ مين دي؟ لا ده هي ما طلعتش موجوده اصلا. دي كذب خداع اصلا. القصه دي ما ده هما بيكذبوا اصلا ويلبسوا على الناس. والموضوع بيكتشف بعد حين بس هما يقول لك هنعمله زي ما كان واحنا طلبه كان في عرض الاستاذ يعني علماني ملحد فقال له لا فقال لك كل من كام سنه من 30 سنه مثلا ده قريب جدا يا رويد الدائم ان شاء الله يا رويد الدائم والعياذ بالله علشان ايه عشان ايه يعني فربنا هو اللي مات دلوقتي فين الدبان اتعمل؟ فين خليه واحده فين جوزيه بروتين اتعمل لغايه النهارده؟ يضحكوا على الناس بس التحكم في نوع الجنين ده كلام وهم اصلا لا يقدرون عليه ولا في الصفات ولا يقول لك تلاقي بقى طفل شعره اشعر مش عارف تعمل ايه ليه هما من خداع الناس صغيره الجهله بس اللي هما ما عندهمش درايه بالتخصص اللي ممكن بقى يعملوا ايه في الجنين ولا في التحكم دي. مفيش حاجه انت اصلا ما تعرفش هو اللي هو اللي بيتعرف يبقى في بعض الصفات ان هو بيحاول مثلا يكفر لبن يقلل اللبن واخد بالك لكن هو يقعد زي ما الناس متصوره هيلاقي شعر مش عارف كذا وذكاء كذا وكل الناس ده كلام وهم ولا فاشل ولا نجح اصلا ولا لكن مساله ان هم يدرسوا من الصفات موجوده على انهي عدد من ال ده وارد ممكن ان من الجينات ده ان الكروموزوم فلان يحمل صوت ولا ده وارد جدا هو لسه يقول احد المشايخ يقول ان الكسل المعروف للناس ان يتكسل عن الصلاه يوما او يومين او اسبوع لكن ليس صلاه عديده في الصلاه بدعوى انه متكسل هذا خارج من الميزه انتهى التصرف مش عارف التصرف ده عشان انا مش عايز التصرف لكن هذا الكلام غير صحيح المتكسل عند العلماء اللي في 10 سنين عند الذي لا يكفر ترك الصلاه كذلك ربك هو متكسل طالما اقر بوجود الصلاه واعترف على تفصيل الذنب ولم يابى ان يصلي لكن مساله ان هو تحديد تقول يعني اسبوع اخر اسبوع نقول له زي ما الشيخ اسامه بيقول لابد من حد امتى تقول خلاص خرج من المله اذا كان متكسل يوم ولا اثنين ولا ثلاثه وحدد إيه امتى هتقول لا كده خلاص خرج وامتى ما خرجش اللي شفت ده في السؤال بيحدد ثلاث خرجات وانت بتدخلهم في متكسل يبقى نقول له امتى انه حد هنقول بعديها ان هذا قد ترك الصلاه كام سنه هقول لك قبل كده طب الحد اللي انت حددته ده قبليها قبل ايه وجبت منين هذا الحد معانا كده اللي يقول صلاه او صلاتين او ثلاثه اقصى حاجه ثلاث صلوات محدش من اهل العلم متفقون بعد كده اللي بيقول بالتكفير بيقول اكثر من ثلاثه كده ماشي كده مفيش حد بيقطع عن ثلاثه ثلاث صلوات مش يقول لي يوم او يومين ده كلام خارج عن كلام اهل العلم المختلف مهما كان خيره من الافاضل الكرام لكن مين سلفه بهذا الكلام؟ مين اللي قال بالتقسيمه دي؟ ان اللي قاعد سنوات يبقى كافر كام سنه طيب؟ واللي قبل كده مش كافر؟ اللي قاعد اسبوعين يبقى كافر ولا مش كافر؟ اشمعنى انت عديت اسبوع ممكن يبقى متكاسل ومش كافر؟ واما اللي يقعد سنين يبقى كافر؟ ده كلام غير منضبط. هو الاخ لسه بيقول ما حد التكاسل وانا لا بدورنا بنسال فاللي حددته صلاه او اثنين مجموعتين او ثلاث صلوات لكن اتفقوا هم اللي هم قالوا كده بالتكفير ان اللي كان يصرف اكثر من ذلك يبقى خلاص واللي بيقول يكفر في حاله ما اذا عرض على السيف فهو ده اللي ايه؟ يكفر في حاله يكفر في الحاله التي يجب قتله فيها. ده كلام شيخ الاسلام. هو بيقول يكفر في الحاله التي يجب قتله فيها، اما ان هو تطلق بهذه الطريقه ده كلام غير صحيح. شاب عرض عليه امراه مسلميه ان يزني عليه شرطا يتخلى عن دينه. فظل مدة مترددا يفكر إلى أن رفض الزنا. كان عزم واحتمال عنده ولا مجرد وساوس وخواطر؟ إنه يكفر. ف فلو كان الامر محتمل عنده الامرين ثابت انه ممكن عنده استعداد انه يقبل ان يبيع دينه اذا كف، واما اذا كان خواطر ووساوس دفعها ولجا الى الله حتى انصرف عنها لم يكف. قام احد الاخوه بالانكار على الجميل له فتضايق منه وقال له انا كف هذا الرجل نطق الشركين في الصلاة وفي غيرها، هل يكفيه ذلك؟ أنه لا بد أن ينطقها من أجل الدخول في الإسلام. وطبعا لا شك أنه لا بد أن يبين له أنه بذلك قد كفر فعلا، ولكن لا بد أن يتوب إلى الله من هذه الكلمة، ولا يجزيه إلا أن يتوب. لكن ممكن يكون جاهل أنه هو ينطق الشهادة أثناء التوبة أو مع التوبة، بس ينطقها في الصلاة، لكن لو تاب إلى بعض من هذه الكلمة دخل في الإسلام. أما لو فضل مستميل لذلك فهو كفر. توجيه الإرادة البشرية ناحية الخير أو ناحية الشر هو من فعل الرب بلا شك، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. إذا كان من خلق الله فهل يحاسب العبد عليه؟ نعم يفعل، لأنه هو شاء فعلا، لأنه هو فعل شاء وفعل، هذا اختار الضلال وضل وفعل المعصية. لأن الإرادة الإنسانية دي مش إنها يكون ربنا عز وجل وجهها وجهة معينة معناها إن هو ألغيت، لا، وجعله يتجه إلى هذا وهو فعله بإرادته التي صرفها الله عز وجل. لماذا يحاسب المفعل؟ لأنه هو أراد إرادة مقيدة مش ملغية، زي أثر الأبوين في الولد موجود ومش خالق، هذا الأثر غير خالق، هم لا يخلقون الولد ولا يوجدونه، ولكن لهم اثر ولا ملهمش، عملوا ولا ما عملوش، عملوا تزوجوا تنجحوا وحملت منه وولدت، فلا شك ان في اثر، بس الاثر ده مش مطلق. اللي كان من البشر بيتناكح وما يحصلش ولد، فمن الذي يخلق؟ الله عز وجل. ولكن هل على العباد مسؤوليه؟ نعم، لانه ماذا؟ فعلوا، في فرق من فعل ومن خلق. تفسير من فسر سوره الخاتمه لأنه يجوز الوصية، هذا ضرب مثال، نعم، بس صحيح أحد أنواع سوء الخاتمة أن يدور بالوصية، يوصي وصية محرمة كأن يخص بعض الورثة بشيء ونحو ذلك، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون مسببا في النار، إن الزور في الوصية معصية. هل يمكن أن يكون رجل مؤمن مخلص ثم يضل بالله؟ هو المرائي ده يعني عمره ما يعمل عمل خير ابدا مخلص في لحظه؟ اقصد يعني ان الانسان اي يوم يكون مخلص، بس دي حاجه ثانيه، مش ايه؟ مش مخلص ليها، او عنده اخلاص في العمل ده، بس عنده كبر، عنده اعجاب بالنفس، فالانسان فيه اختلاط ما بين الاعمال وبعضها، ومفيش واحد وحش يبقى وحش في كل ده حاجه، او ايه طبعا، لكن اقصد ممكن يكون وحش في اشياء هو وحش فيها وفي حاجات كويس فيها، الكويس فيه ده غلبه الوحش، فيفتن له ويعاقب على ما في قلبه يسلم. يقول فقد سمعت من تفسير السعدي وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله لا يضل الا من كان ظاهره طاعه وباطنه غير ذلك. اما المؤمن المخلص فان لم يضر له ايمانه ولا يجده. كلام صحيح، بس الامر اللي يقول باطنه غير ذلك ايه؟ مش لازم يكون ان هو الرياء في كل عمل من الاعمال، ممكن يكون في بعض الامراض القلبيه التي يعني تكون الاول مغموره، ولكن لا يعمل الانسان على تنقيه نفسه منها فيعاقب عليها لان تزداد الى ان تظهر في العمل في النهايه. لا شك ان العبد لا يلزم نفسه بالاخلاص التام وسلامه القلب التامه. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما يشهد الله له بانه قد جاء ربه بقلب سليم يقول ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. فهو يخشى ان لا يجد هذا القلب السليم اثناء حياته. فمن الذي يجزي نفسه بعد ذلك؟ من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فلذلك نقول أن العبد قد يكون مخلصا في بعض الأعمال ويرى من نفسه تقدرا ويقترب فعلا من الله، ولكن يكون فيه حاجة أخرى هو خافية، لذلك هو وما أنت أعلم به مني، يستغفر الله لما لا يعلم ويقول اللهم إني أعوذ بك من شرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، فيظل على هذا الحال. نعم؟ القبول بيد الله والقلوب بيد الله. هل يجوز لي ان اكتب في الكتاب الذي سأعرضه من المسجد تقعد تشرب فيه يعني بالخطة اللي مش كويس؟ لا، حتى الخط كويس مش من حقك، اللي انت استطعت له مجد تجيبه زي ما هو عشان ينتفع بيه بعد ذلك، لان كل واحد يجيب كتير ممكن يجيب ذلك كتاب ايه فكر بعد ذلك. نعود الاطفال المشركين على الفطره قبل ان يبلغ الحلم، ام قبل ان ينصراني او المجوساني؟ قبل ان يبلغ الحلم. هو اصلا اثر التمجيد والتهويد والتوخير انما يكون عند ايه؟ عند البلوغ، اذا اعرض عنه لسانه. كل التهويد والتوخير والتمجيد ده ملوش اثر الا اذا بلغ، فاختار هذا الامر. رجل نذر ان تتقصر الفجر ان يصوم يوما ما له الحياه ثم شق عليه ذلك، يتقي الله ويشم شرور الفجر ويأتي ببدر إلا أن يعدل، مش مجرد مشقة، إذا عدل يكفر عن بدر. وعشان نادوا علاج، هو نزل إيه؟ كل ما يكوده يزوم، فيأتي ببدر. لا هو صراحة يعني يشوف صوت الفجر، وصوت الفجر حلو شوية. ده عشان الفجر ده حاجة جديدة أوي أنا بضيق منه. وبعدين أنا مش هتعرفوا إيه، أنا بضيق منه كتير. لا ده ما يعني ده ما ينفعش الشيخ عبد الله ابدا. موضوع كفار لو ما فيهاش كفار كريم. كريم هو متكبر الله الا ان هو بيتجامل تحلل من النفس. اذا كان بيتقي الضرر ليس بحجه يعني ذلك ما الحكمه منه. تاكيد الحجه بتاعته تبرز كما ذكرنا فائده ظهور اثر الفطره، ظهور اثره بالفطره. لأنه هو ده أثر هذا المثال في الفطرة، هو كما ذكرنا أن الله عز وجل يحب العذر، فهو سبحانه وتعالى لما يؤكد على عبده الحجة مرة بعد مرة زي ما الرسل استخدم دعوته من أول مرة دعوا الناس إلى إيه؟ إلى التوحيد، لكن الرسل بيدعوا كم سنة؟ سيدنا موسى دعا 90 سنة، طب ليه ما كانت أول مرة كفاية؟ الله عز وجل يحب العذر، يقول حجة بعد حجة بعد حجة، وكان فرعون مش كان كفاية الحجج التي رآها العقلية فضلا عن العصا والحية فضلا عن يوم الصحراء، ومع ذلك فالله عز وجل أقام عليه فأنكر عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ربنا عز وجل يحب العذر، يحب أن يقيم على عباده حجة مرة بعد مرة. علم الغيب الذي اختص الله به نفسه لو أطلع عليه أحد أنبيائه بعضا منهم هل يصير علم الشهادة بالنسبة لهذا البريء؟ أن يظل علم غيب، يظل علم غيب لأنه آمن بالغيب. نحن نعلم الجنة والنار ونوقن بذلك، وقد أعلمنا الله بما يكون في القيامة من أشياء معينة نوقن بها، ولكن هل هذا صار شهادة؟ صار علم غيب، شهادة لا يشهدها ولا يسمعها. كل مرتبة من مراتب الاقتراب طبعا هنتكلم عليها بعد ما نتكلم في العلم وثمرات ذلك مأخوذة من الآيات والأحاديث إن شاء الله نقولها مع بعض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، هل والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أم صحيح أنهم ممن بلغته الدعوة فقامت عليه الحجة بدعوة إبراهيم ودعوة موسى وعيسى، فالصحيح أنهم من أهل النار ونسأل الله العافية. حديث أن أبي وأباك في النار صحيح وظاهر جدا في أن من مات على الشرك من أهل الحواضر التي كانت بلغتها دعوة الرسل السابقة، أهل المدن القرى التي بلغتها دعوة الرسل السابقة، أنه معذب. قال شخص إن الأمر بترك الجاهلية بالأمور الاسترشادية مثل آية الدين، فهي الأمور الاسترشادية وليس الآية صارت تصريح الوضوء للاستحلال. والله لو مفيش صارف فنحن نقول بالوضوء، فنحن نقول بالوضوء في الدين طالما ليس لك شخص. إيه أي واحد أمر يقول يقول يحط الأمر الاسترشادي ويقول خلاص كده ده أمر الإرشاد يبقى بدون بينة، لابد من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. العلماء اللي قالوا إنها الإرشاد احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإرشاد على البيت والدين مثله، فالرسول اشترى من رجل دون أن يرشد، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد دليل على استحباب الإرشاد، فقال الدين كذلك قياسا على البيع اللي هو قريبه من الآية، فمش مجرد ان مفيش طائف، لا، اللي قال طائف اللي قال المستحبة الزنا اللي بجانب. وان كان الامر فيه نظف، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على البيع، لكن الكتابة في الدين امر اخر. تشغيلة فالقول بوجود الكتابة في الدين قول قوي من جهة التاريخ، ولكن على الاحوال نقول ان هناك زي ما قلنا كتاب او سنة او كائن. فاللي بيقول ان في ان الآية تدين الاستشاء للإرشاد فهو يحتج بالقيام على البيع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى دون أن يشهد. فمسألة بتقول إن إحنا مباحات من الضلال بقى، إن مفيش عالم يقول إن أنا مباحات على الأقل يعني، ولا حتى على أئمة أربعة من الواجبات. فمسألة يقول مباح كمان، يعني مباح إن هو يمسك بحيثه مش عارف القرار حتى، وثلاثات كلمة حتى نافلة. فإن كان ما تتركونا فلك أن تتركها، وإن خلقوها فلك أن تحرقها. نسأل الله العافية. يعني ماشي يغيرون خلق الله عز وجل فيشبهون بالكفار، يقولون لك أن تفعل ذلك. أطاق رمضان ستة من شوال، المستحب أن تقضي أولا ثم تصوم ستة من شوال، أو من كان عليه قضاء أولا، ويجزيه أن يصوم أولا ستة من شوال لأن الوجوب وجوب موسع. لا، فريضة قضاء رمضان لابد أن توحد فريضة. حيث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، يبقى لازم يكون غير رمضان عشان يحصل 10 سنة يبقى 336 يوم، يبقى 360 يبقى سنة. لكن 52 ماشي، 13 و14 و15 ماشي. اه نعم. كان هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال أنا عارف فوجان، لا، ده حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. هل يجوز قصر القرآن؟ نعم يجوز قصر القرآن.